بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: او لا يرضى ربه بالعين كذا المجوس في على الصليبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الشيخ يتكلم عن هل كل مجتهد مصيب أو لا، لأن من الأمور من لا يقال صاحبه مجتهدا بل هو مخطئ على كل حال، كما هنا. نعم. نعم، ليس كل من قال قولا أن يسمى هذا القائل مجتهد. هناك أمور لا تحتمل الاجتهاد والقول فيها باطل أصلا، لا تحتمل القول فضلا عن الاجتهاد في هذه المسألة. نعم. أنا قلت لكم قبل قليل في المسألة، لا يزال الشيخ يتكلم عن قول المصنف أن كل مجتهد مصيب. لا، هذا خطأ كلامي، لكن الصحيح أنه أن المجتهد قد يكون مصيب وقد يكون مخطئا، لكن ليس كل مسألة تكون محل اجتهاد، بل بعض المسائل المخالف فيها كافر قد يكون مبتدع فضلا عن أن يكون مجتهدا. إله الخير الشر واكب. إله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة. هل يمكن أن يكون قوم هؤلاء يحتموا الصواب وهو خطأ؟ لا يمكن، لأن هؤلاء اجتهدوا أصلا، ونحن نقسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ، والمجوس ما اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا. ومثلهم عباد البقر يقولون هي إلهنا ويتبرؤون ببولها وروثها، فلا يمكن أن نقول هؤلاء لأنهم لم يجتهدوا. فلو نظروا أن نظر العلم أن البقرة لا تصح أن تكون إلها، إذا فعليم المؤلف رحمه الله عليه وعلى هذا الصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، لكن الشأن كل شأن هل أنت اجتهدت أو لا. ثم قال رحمه الله: ومن أصاب في الفروع يرضى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. من أصاب في الفروع له أجران بناء على أن الأصول ليس فيها اجتهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد. والحكم يكون بين خصمين، ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال نحن نقول: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ولا نفرق، ما نقول من اجتهد بالأصول وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر في الأصول في الفروع، في الفروع. أما الأصول فلا، لا، لأن من الأحكام التكليفية ما هي أصول، كالصلاة والزكاة والصيام، هذه أصول. ومعنى من اجتهد فأخطأ فله أجر أنه يجر على اجتهاده ويعفى عنه الخطأ، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزن. أما الألف فلأنه بذل الجهد والتعب وأراد الحق لكن لم يوفق، فله أجر على اجتهاده ولا وزر على خطئه. وهذا عام في الأصول والفروع، لكن الشأن كل الشأن هو في الاجتهاد حتى في الفروع. ولو أن إنسانا أصاب في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور، لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. نعم، يقول: من أفتى بجهل وأصاب الحق فإنه مأزور وليس مأجور، مع أنه أصاب الحق، لأنه ليس له حق أن يفتي وليس مجتهدا. نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فالأمر الأول على الاجتهاد وبذله الجهد وتعبيه في الوصول إلى الحق، والأجر الثاني على إصابة الحق. لكن قد يقول قائل: إصابة الحق ليست من فعل بل من توفيق الله له. فيقال عن هذا جوابان: الجواب الأول أن إصابته بالحق دليل على أنه بذل جهدا جيدا في الوصول إلى الحق. والجواب الثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه ويكون في هذا أجر. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد إذا أصاب أجرين. قال المؤلف رحمه الله: لما رواه عن النبي هذه في ذاك من تقسيم الاجتهاد. قوله رحمه الله: لما رواه، أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التقريب وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم المجتهد إلى قسمين: مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجر واحدة. وقوله رحمه الله: هل هذه أي هداية الدلالة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الخطأ هداية الدلالة. طيب الهداية الثانية ما هي؟ أحسنتم، التوفيق. لا، ليس الإرشاد، التوفيق والإلهام. الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، هذه يملكها النبي ويملكها غيره. الثانية هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. نعم. انتبهوا، هذه في لفتة مهمة. وش الفرق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الهادي إلى طريق الصواب، لا الهادي طريق الصواب. انتبهوا، الهداية إذا عديت بإلى، فالمراد بها الدلالة والإرشاد، إذا عديت بإلى. وإذا لم تعد بإلى، تعدت بنفسها، فالمراد التوفيق لها. انتبه، تقول شخص: هديته الطريقة، ما معنى وفقت لهذا الطريق؟ هذا لا يمكن للبشر. أو تقول شخص آخر، تقول: هديته إلى الطريق، ها، دللته، واضح ولا لا؟ ولهذا في الفاتحة ما تقول: اهدنا إلى الصراط المستقيم، ماذا تقول؟ اهدنا الصراط، يعني تطلب التوفيق والإلهام. نعم. كما نظم هذه المقدمة أبي عوف العدل بن المعتبة قوله رحمه الله هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات. وقوله رحمه الله أبياتها في العدل بر محكمة يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها بر فقط ومحكمة تكميل وضر في الأبجدية الراء 200 والدال 4 إذن عدد أبياتها 204 والحروف الأبجدية هي أبجد هوة تبطي كلما سعفص خرشت خفض ضر. هذه الحروف الأبجدية أول حرف منها عن واحد ثم الثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة والرابع عن أربعة إلى أن تصل إلى العشرة ثم يكون كل حرف بعشرات إلى أن تصل إلى المئة ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف. هذه يعرفونها قديما يبدون بالحروف الحرف الأول واحد الحرف الأول اثنين إذا انتهت ورجعت يكون الحرف الأول عشرة حتى تنتهي والثاني 20 بعدين الحرف الأول 100 بعدين يكون الأول 1000 وهكذا. نعم. فأبجد كل حرف منها عن واحد فالهمزة واحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة وهوى الهاء بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة وحطي الحاء بثمانية والضاء بتسعة والياء بعشرة ثم تبدأ كل حرف بعشرة كلما الكاف بعشرين واللام بثلاثين والميم بأربعين والنون بخمسين سعفص السين بستين والعين بسبعين والفاء بثمانين والصاد بتسعين قرشت القاف بمئة ثم نبدأ كل حرف بمئة فتكون الراء بمئتين والشين بثلاثمئة والتاء بأربعمئة فقد الثاء بخمسمئة والقاف بستمئة والدال بسبعمئة ضر الضاد بثمانمئة والله لا أعد ضاد الضاد لا أعد الكلمة من أولها ضضغ إيه نعم الضاد بثمانمئة والله بتسعمئة والضيم بألف. إذن بناء على ما قدم تكون الضر بمئتين وأربعة لأن الراء بمئتين والدال أو الدال بأربعة. قال رحمه الله في عام طه ثم طه ثم فات ثاني ربيع شهر وضع المصطفى أيتما نظم هذه المقدمة في عام طه ثم طه ثم فات فالضر بتسعة والضر بتسعمائة والفاء بثمانين ويكون قد نظمها في عام تسعة وثمانين وتسعمائة. وشيخنا رحمه الله لما أمر هذا الجامع قال جد بالرضا واعطي منها من شاركه في ذنبنا حين انتهى قول منيب في لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. وقوله رحمه الله ثاني ربيع شهر وضع المصطفى اي في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول. ثم قال رحمه الله فالحمد لله على اتمامه ثم صلاه الله مع سلامه ثم صلاه الله مع سلامه الاصل معها لكن لاجل البيت مع سكنها على النبي لا ايه ادري لكن انكسر البيت على النبي وآله ضروره ولا هي على النبي هذا الاصل نعم حتى ولو كان موجود على النبي واصحابه وصحبه وإلى هنا ولله الحمد ننتهي من قراءة هذه المنظومة وشرحها شيخنا رحمه الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد.